موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا مع باب الغسل ومن كتاب الطهارة مع باب الغسل وحكم الجنب. وقد وصلنا إلى حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. ثمامة بن أثال من بني حنيفة وهو سيد أهل اليمامة، قصته معلومة وأصلها في الصحيحين. خرج للعمرة فأخذه فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان قد أرسل سرية صلى الله عليه وسلم فأخذته أسيرا وجاءوا به المدينة، فربطوه أو ربطوه النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يربطوه في سارية من سواري المسجد وثلاثة أيام كل يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يعني سأله كيف حالك يا ثمامة، فكان يرد الجواب المشهور أو ماذا عندك، فيقول إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت المال أخذت منه ما شئت أو أخذت من المال ما شئت. يأتي في اليوم الثاني يقول له نفس الكلام ويرد بنفس الجواب. اليوم الثالث فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى حائط بني فلان فاغتسل ثم رجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأسلم. قصة فيها فوائد كثيرة، ليس هذا بابا، تحتاج إلى درس بمفردها. وأسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خارج للعمرة، فأمره أن يكمل عمرته، فاعتمر، ولكن اعتمر هو مسلم، اعتمر بعدما أسلم واعتمر هو مسلم، وأقسم لهم أنهم لن تأتيهم حبة، كانت قريش تأخذ القمح من بني حنيفة ومن أهل اليمامة، وهو سيد أهل اليمامة، لأن أجواءها كانت تصلح لزراعة القمح، فكان يزرع فيها القمح والغلال، فأقسم لهم أنهم لن تنالهم حبة حتى يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة فيها فوائد عظيمة، وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وثبت في أيام الردة ووقف موقفا حازما محمودا إذا قومه جميعا، وكانت له المواقف المشهودة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الجزء المذكور هنا اللي هو الشاهد بحسب الباب يقول أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، أمره أن يغتسل. طيب تعالوا نشوف الإيه ما يؤخذ من الحديث من الأحكام الفقهية. خدتوشي؟ طيب عذرا نعود إلى الحديث ماشي، يعني واحنا نكمل ده كنا درسون نذكره قبل نهاية المشروع. طيب فتعالوا ننظر في ما يؤخذ من الحديث. اولا الحديث يدل، لانه قال امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل، يدل على ان من موجبات الغسل اسلام الكافر ولو كان مرتدا. يعني لو كان مرتدا، عندنا الكفر نوعان، كفر أصلي وكفر ردة، كفر أصلي وكفر ردة. الكافر أصلي إذا أسلم خلاص. طيب ومرتد؟ يقول ولو كان مرتدا لعموم النص، لعموم الايه النص. طيب حكم غسل غسل الكافر إذا أسلم ما هو؟ اختلف الفقهاء في هذا، ظهر الحديث لنا خلاص، الحديث هذا أمره، والأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة، لكن في تفاصيل بين أهل العلم في ذلك. ذهب الإمام مالك، الإمام مالك والإمام أحمد عليهما رحمة الله عز وجل إلى وجوب الغسل عند الإسلام، وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. انتبه معي، سواء وجد منه ما يوجب الغسل قبل الإسلام أو لم يوجد، يعني هو لمجرد الإسلام يجب عليه الإيه؟ الغسل. استدلوا بماذا؟ بهذا الحديث وبالحديث حديث الآخر صححه العلماء، حديث قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، أمره النبي أن يغتسل، فقالوا ده أمر وده أمر، ومعلوم أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم تصرفه قرينة. طيب اللي ذهب زي أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم وجوب الغسل مطلقا، إلى عدم وجوب الغسل مطلقا بل إلى الاستحباب فقط، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه إذا وجد منه ما يوجب الغسل قبل الإسلام كالجنابة وجب عليه الغسل، وجب، وإن لم يوجد منه شيء فلا يجب عليه الغسل. هذه مذاهب أهل العلم في مسألة حكم اغتسال الكافر إذا أسلم. طيب تعالوا ننظر في بعض الأدلة والنقاش سريع. اللي ذهبوا إلى الوجوب استندوا إلى هذه الحديث الآمرة، وقالوا معلوم أن الأمر يفيد الوجوب، يفيد الإيه؟ الوجوب. واللي ذهبوا إلى عدم الوجوب زي أبي حنيفة قالوا أسلم الكثيرون ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من إيه؟ معلوم أن الغسل بعدهم خشادتين، يعني لم تخشادتين واغتسل، أو يغتسل قال لا، يعني لا، لا ليس في هذه مشكلة، واضح يا جماعة؟ قالوا لم يكن يأمر كل من يدخل الإيه؟ الإسلام بأن يغتسل، ولو أمر لنقي. رد الموجبون بأن الأمر الواحد يكفي ولا يستلزم أن يكون قد أمر الجميع، وأن علم أو أن عدم العلم لا يعني، خبلك أن عدم الإيه؟ العلم بالشيء لا يعني العدم، لا يعني العدم، ويكفي ما قد ورد، ويكفي ما قد ورد. طيب أما قول الشافعي رحمه الله فقد رد عليه العلماء بأن الإسلام يجب ما قبله سواء وجد منه أم لم يوجد، هذا إيه؟ أخبرك بدليل أن النبي لم يستفصل ولم يسأل كل من يأتي هل كان عليه جنابة أم لا، فإن كان عليه فيقول له اغتسل، لم يرد هذا، فقالوا هذا القول بعيد، هذا القول بعيد. أولا لأن النبي لم يستفصل حينما أخبرك في حال لم يستفصل عن حال كل من أسلم، ثانيا أن الإسلام يجب ما قبله كما أن التوبة يجب ما قبلها، وإذا كان يجب الكفر أفلا يجب ليه الجنابة، واللي أمره بالاغتسال لم يسأله عن حاله هل كان جنبا أم لا، لم يفعل هذا، فقال هذا القول بعيد. إنما كان الخلاف بين من قال بالاستحباب ومن ذهب إلى الوجوب، وقد ذكرت لكم أدلة الفريقين. طيب اثنين ماشي يا جماعة، من الفوائد أيضا قال الفقهاء الحكمة في وجوب الغسل عليه أن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الإيه؟ الحقيقة كالنوم، ولكن قلنا هذا أمر ليس، لأنك يرد عليه بأن الإسلام يجب ما قبله، فيكون الغسل أو الاغتسال لمجرد الإيه؟ الإسلام، بدليل أنه لم يستفصل، ولو كان الأمر هكذا لاستفصل من حال كل واحد، فهذا فيه نظر، فهذا فيه نظر. طيب كذلك قال قال الفقهاء يستحب للكافر إذا أسلم أن يحلق شعره وأن يختتم. الختان مش استحباب وجوب ماشي، لأن هنتكلم في حكمه الآن. ليه؟ قال والله عندنا حديث أن رسول الله لما أسلم رجل قال ألق عنك شعر الكفر واختتم، ألق عنك شعر الكفر واختتم. فقالوا يستحب له أن يزيل شعر الكفر سواء كان شعر رأسه أو ينتف إبطه أو حلق العانة، أن يزيل كل هذا الشعر الذي كان، هذا استحباب. أما الاختتان ففيه تفصيل، معلوم أن حكم الاختتان عند العلماء بالنسبة للرجال لم يختلف في الوجوب، بالنسبة للرجال لم يختلف في الوجوب، وبالنسبة للنساء اختلف العلماء على قولين بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والاستحباب. ولذلك الذين يمنعون من ختان الناس اليوم أو النساء ويقولون أن الإمام له حق أن يقيد المباح، هذا كلام باطل، لأن ده مش مباح، ده داير بين الاستحباب والإيه والوجوب. وإن كان أرجح الأقوال الوجوب، إلا إذا قال الأطباء أنه لا يوجد ما يستدعي ذلك. ليه؟ لأن إحنا نقولنا الدليل اللي استدلوا بيه على الوجوب بالنسبة للرجال هو اتباع ملة إبراهيم، قالوا الاختتان كان من ملة إبراهيم وأن يتبع ملة إبراهيم حنيفة. طيب اتباع ملة إبراهيم واجب على الرجال والإيه؟ والنساء، والنساء شقائق الرجال، والنساء شقائق الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى ختانان زي ما احنا قلنا ختان رجل والنساء. طيب استدلوا فقط بحديث إيه؟ أم عطية اللي هو مكرومة للنساء، قالوا ده صارق الوجوب وهذا فيه يعني أخذ ورد. لكن على كل الختان كما قلنا واجب على الرجال، وبالنسبة للنساء ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب كالشافعي إلى الوجوب أيضا، ومنهم من ذهب إلى إيه؟ الاستحباب، إلى الاستحباب. طيب عن أبي سعيد الخدري، وقبله نأخذ الحديث الثاني، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، والحديث ضعيف، لكن يؤخذ منه أما الاغتسال من الجنابة فهذا واجب، فهذا واجب ماشي كما هو معلوم، وذكرنا هذا وتكلمنا فيه قبل ذلك في الأحاديث الماضية. ويوم الجمعة سيأتي الآن حكمه تفصيلا، أن الجمهور على استحباب وذهب بعضهم إلى الوجوب، إلى الإيه؟ إلى الوجوب. طيب وننظر في أدلة هؤلاء وهؤلاء. ومن الحجامة هيبقى مجرد إيه؟ هيبقى استحباب، لأن الفعل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، يعني عند صحة الحديث هيبقى إيه؟ مجرد الفعل لا يفيد أكثر من الإيه؟ أكثر من الاستحباب. ومن غسل الميت، وقد تكلمنا برضو بغسل الميت أنه غايته أن الاغتسال منه إيه؟ مستحب، ورددنا على القلب الوجوب بيان الإيه؟ الأدلة في ذلك وفصلناها قبل هذا. طيب بعد كده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبع. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن سمرة، الحديث الثاني مكمل له في عشان ناخذ الحديثين ثم الأحكام. وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. سمرة هو ابن جندب، سمرة ابن ايه؟ ابن جندب، وصحابي مشهور رضي الله تعالى عنه، يكنى أبا عبد الله، وهو فزاري حليف الأنصار، فزاري حليف الأنصار، وكان من الحفاظ المكثرين، سكن البصرة، وكان شديدا على الحرورية، وتوفي في أواخر سنة 59 هجرية رضي الله تعالى عنه. شديدا على الحرورية اللي هم الخوارج، الحرورية اللي هم ليه؟ الخوارج، وسموا حرورية لأنهم لاذوا حينما خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لاذوا بقرية تسمى حروراء فسموا بالحرورية نسبة إليها، نسبة إليهم، كان شديدا عليهم، شديدا عليهم لأنهم أهل بدع يكفرون المسلمين، وعملا بهذه النبي الصحابة كلهم كانوا شديدين على أهل البدع وعلى لا سيما الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء الذين وغيرهم، يعني أهل الأهواء جميعا كانوا الصحابة شديدين جدا على أهل البدع والضلال، كما رأينا من موقف سيدنا علي من الخوارج وعبد الله بن عباس وسائر الصحابة، وموقفه من الروافض الشيعة، ويعني كل هذا معلوم عن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا في غاية الشدة على البدع وأهلها ويحذرون منها أشد التحذير، أشد التحذير. وشدته هذه مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن الخوارج: لئن رأيتهم لو قتلناهم قتل عاد وثمود، قتل عاد وثمود. طيب تعالوا بقى ما يؤخذ من الحديثين، هذا الحديث والذي قبله، غسل يوم الجمعة، هذه الإضافة تبه معي تحتمل أن تكون النسبة إلى الزمان، يعني زمان يوم الجمعة أو صلاة لإيه؟ الجمعة أو للصلاة، صلاة يوم الجمعة. طيب هذا الغسل حكمه ماذا قبل أن نقول وقته؟ نتكلم عن وقته نذكر حكمه. غسل يوم الجمعة ذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابه، ذهب الجمهور إلى استحبابه، استحباب غسل يوم الجمعة، قالوا باستحبابه. طب ليه يا جماعة؟ بل بعض قال هذا إجماع، لكن طبعا في من ذهب إلى الوجوب. قالوا أولا لأن حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ده بيان زيادة التأكيد، وصرف عن الوجوب بالحديث الذي بعده وبغيره من الأحاديث، ومنها من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وحديث من توضى ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكان لآخره، فدل هذا على أنه توضى فقط ثم أتى الجمعة، وإن كان الأهل بالوجوب ناقشوا قالوا كان اغتسل قبل هذا ثم توضى لعله، لكن قالوا ظاهر هذه الأحاديث تصرف لفظ الوجوب إلى الاستحباب، ويحمل على تأكيد الوجوب، على تأكيد الوجوب، على تأكيد الوجوب. قالوا فعندنا هذا الحديث وحديث من توضأ ثم أتى الجمعة، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت كان الناس ينتابون لصلاة الجمعة من العوالي فيصيبهم الغبار، يصيبهم الغبار ماشي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: لو تطهرتم ليومكم هذا، لو تطهرتم ليومكم هذا، فلو تطهرتم ليومكم هذا اغتسلتم، ده يفيد الاستحباب، اللفظ يفيد الاستحباب، لو فعلتم كذا، لأنه لو كان واجبا لعزم عليهم أن يفعلوا ماشي. طيب وذهب بعضهم إلى إلى الوجوب استنادا إلى هذا الحديث، وإلى صنيع عمر بن الخطاب مع عثمان رضي الله تعالى عنه، لما دخل عثمان آخر دخل بعد التقاء المنبر، فقال له سأله لما قال توضأت ثم قال توضأت كذا، يعني حتى لم تغتسل، فقالوا لو كان لو لم يكن سلم إلامه عمر رضي الله تعالى عنه، لكن لعل مذهب عمر الوجوب، لعله لو قال لو صح يعني لعله، لكن ممكن يلوموا على الندب والاستحباب لأن هؤلاء أكابر ماشي، مرض لهم. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: غسل الجمعة مستحب، لكن يجب في حق من تتغير أو له رائحة تخرج، يجب في حق حتى لا يؤذي الناس، حتى لا يؤذي الناس. قال فهذا يجب عليه وهذا قول وسط، لأنه سيأتي وفي نهي عن أن يؤذي المسلم الناس، فله رائحة أو أصحاب مهن معينة تقول لها روائح كريهة أو كذا، فقال هذا يجب في حقه من أن يغتسل حتى لا يؤذوا المصلين ولا يؤذوا الناس. وهذا رأي شيخ الإسلام، وهو رأي يعني له وجاه، له وجاه. طيب هذا الغسل وقته هل من ليلة الجمعة ويوم الجمعة أم يوم الجمعة فقط؟ جماهير العلماء على أنه لا يجزئ إلا من طلوع الفجر، ولم يخالف إلا الأوزعي رحمه الله. الأوزعي فقط اللي ذهب أنه يجزئ لو اغتسل من الليل، أما الجماهير قالوا والله لا يجزئ إلا من طلوع الفجر. لماذا؟ قالوا اليوم لا يطلق إلا على النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي الحديث الآخر يوم الجمعة 16 ساعة فيها ساعة إجابة فالتمسوها، وفي بعض الروايات آخر ساعة، واضح؟ فقالوا من طلوع، وده عليه جماهير، وقلت لك لم يخالف هذا إلا الأوزعي رحمه الله، ولكن جماهير العلماء على أن الوقت وقت اغتسال الجمعة يبدأ من إيه؟ من طلوع الإيه؟ من طلوع الإيه؟ الفجر، من طلوع الإيه؟ الفجر، ويتأكد الاستحباب بعد طلوع الشمس أو عند الذهاب إلى الصلاة، لأنه قالوا يقصد به التطهر للصلاة. تطهر ليه؟ للصلاة. من طريف ما قرأت يعني وجميل أو ما يدل على يعني حرص أهل العلم على الالتزام بما يرون وعلى العمل وعلى أن العلم يورث العمل، ما قرأت للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، هو يرى الوجوب ويشدد ويقول هذا كان مقطوع عندي رحمه الله رحمة واسعة، ويشدد في هذا. انظر، يقول ما تركته منذ أن بلغني الحديث أو علمت الحديث، والحديث هذا واجب على كل محتال، ما تركته لا في صيف ولا في شتاء ولا في حر ولا في برد ولو كنت مريضا. انظر رحمة الله عليه، لا في صيف ولا في شتاء ولا في برد ولا في حر ولو كنت مريضا. انظر إلى حال أهل العلم لتعلم أن هؤلاء ما رفعهم الله عز وجل إلا بالإيه؟ بالعمل، لأن الإنسان لا يكون حظه من الدين الكلام، لا، إنما العمل ثم العمل. هو يرى الوجوب، ومن ثم لم يسمح لنفسه أن تترك هذا الغسل لا في صيف ولا في شتاء ولا حر ولا برد. انظر كيف كانوا يحملون أنفسهم وكانوا يعتقدون فيعملون، فقد فيعمل، هذا هو الفارق، وهذا ما ينبغي أن نلزمه انتبه وأن نتعلمه. لما نقرأ كلام أهل العلم وسيرهم نحتاج أن احنا نستفيد من هذا، هذه الأحوال العبرة مش بالكلام ولا بكثرة، لا، العلم يورث العمل، العلم وسيلة، إن لم تثمر معك العمل ما انتفعت بشيء. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وده اللي احنا المطلوب نتعلمه، ده اللي ينبغي ان احنا نقف عنده، تعلم مسألة للعمل، العلم للعمل، العلم للعمل، مش مجرد الكلام ولا مجرد لا، انتبهوا أيها الإخوة، الأمر في غاية الأهمية ان احنا نبقى فيه. طبعا انا مش واقف اقول لك لا، لانه يرى الوجوب فالتزم به على كل حال رضي الله تعالى عليه. الحديث ايضا فيه، او الحديث انتبه معي، في غسل، احنا قلنا غسل يوم الجمعة، طيب ماذا لو كان الانسان جنبا فاغتسل للجنابة، هل يجزئ هذا الغسل ان ينوي معه غسل الجمعة، ام انه يلزم ان يغتسل لكل منهما غسل؟ جماهير العلماء عاد ابن حزم والشيخ الألباني من المعاصرين ولعل بعض الظاهرية غير، على أن غسل الجنابة مع استحضار نية الجمعة يجزئه، إذا اغتسل للجنابة أجزاه هذا عن غسل الجمعة، أجزاه هذا، وأنه يدخل غسل الجمعة. طبعا على القول بالاستحباب خلاص المسألة ما فيش فيها مشكلة، إنما الإشكالية على القول بالوجوب، خدت بالك؟ لكن الجماهير ذهبوا إلى تداخل إيه؟ الغسلين. يعني ها؟ أيوة، ما هو ينوي إقبالك مع النية، قالوا ما عدا ما ذهب إليه ابن حزم ورجحه الشيخ الألباني، وهذا خلاف ما عليه العلماء قاطبة، والراجح إنه يجزئه غسل الجنابة، غسل الواحد يجزئه للجنابة والجمعة، قال إنه يغتسل لكل منهم إيه؟ غسلا. طبعا ما نأخذ بهذا القول، الأمر مش معناه إنه يغتسل ويلبس ويرجع يغتسل تاني، لا، هو يغتسل لحد خلاص ما ينتهي غسل الجنابة، ثم يبقى مجهز ماء على جنب يروح إيه؟ مستحضر مستأنف نية الايه. لو واحد اخذ بهذا الرأي بس ابين لك عشان ما ايه مش لازم يوم يخرج ثم يلبس ثم يعود الى الاستثناء لا يأخذ. وان كان الراجح ما عليه جماهير العلماء وان غسل الايه الجمعة وغسل الجنابة يجزئ غسل الجنابة لمن اجتمع في حقه في يوم الايه في يوم الجمعة في يوم الايه الجمعة. الحديث فيه دليل على ان التكاليف الشرعية لا تلزم الا من الا من بلغ وصل الاحتلام على كل محتلم وهذا على كل ايه. فالتكاليف الشرعية لا تجب في حق الصغير والمجنون كما هو معلوم. تخصيص الغسل بيوم الجمعة يدل على الوجوب في حق الرجال دون النساء على دلال بالوجوب. لكن احنا قلنا باللي راجع بالايه الاستحباب ماشي. ولو كانت المرأة ستذهب الى المسجد فيستحب ايضا في ايه في حقها يستحب ايضا في ايه في حقها ماشي يا جماعة. طيب قلنا طبعا الحديث في دليل على الاحكام الشرعية وجوبها منوط بالايه بالبلوغ منوط بالايه بالبلوغ. طبعا هذا الحديث يدل على عظم شأن يوم الجمعة وفضيلته وكيف انه خص وده معلوم مش اول مش ده بس اللي خص بيوم الجمعة. فضائل يوم الجمعة كثيرة بل جمع بعضهم جزءا كاملا في فضائل الجمعة كما صنع السيوطي رحمه الله وغيره. فضائل يوم الجمعة تبه معي من ما في من عيد الأسبوع من استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استحباب الغسل أو الوجوب على خلاف بين أهل العلم في يوم الجمعة. أعمال يوم الجمعة كثيرة استحباب قراءة سورة الكهف استحباب الدعاء في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة من إلى آخره. فهو يوم له فضائل. ومن المؤسف أن كثيرا منا هجر سننا كثيرة ليوم الجمعة سنن كثيرة ليوم الجمعة وهذا أمر يحتاج منا إلى مراجعة نراجع سنن هذا اليوم ونحتفي بها. فهو عيد الأسبوع بالنسبة للمسلمين فهو يوم عظيم له فضائل عظيمة ذلك يحتاج إلى الإيه إلى أن نراجع هذه السنن. فما أكثر السنن المهجورة اليوم لكن هنحتاج. ولو ذكرتموني إن شاء الله في كل درس أو بعد كل درس أذكركم بسنتين أو ثلاثة من السنن المهجورة في زماننا مرت حتى دقيقتين أو ثلاث أذكركم بالسنن المهجورة حتى نستحضر سنن كثيرة هجرها الناس هجرها المسلمون اليوم وفيما فيها وما قول الناس نحن في القلب منهم. طب معي نحتاج إلى استحضار السنن والحرص عليها لأصل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إحياء السنن أمر في غاية الأهمية يزيد به الإيمان ويعني نزداد به يحبنا الله عز وجل وزاد حب طب معي ونتقرب بذلك إلى الله ونحيي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم ويعني يفتح الله لنا به أوابا وقبولا وإلى آخره. هذا أمر يحتاج منا إلى إلى مراجعة. قال بعض أهل العلم يستحب له أيضا يوم الجمعة تبع معي قص الشارب وتقليم الأظفار وأخبرك أنت زي وقطع الروائح الكريهة أخبرك واستعمال إبن السواك يتأكد السواك يستحب في الوقت كله ويتأكد وأن يتطيب ويلزم الطيب ويلزم إلى الجمعة متطيبا إلى آخر إيه ما ورد في هذا. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.